بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلازلنا في قراءة هذا السفر المبارك الذي كتبه الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله تعالى في أصول الفقه. وكنا في المجلس السابق تعرضنا للكلام عن المجاز، ونتمم ما ذكره رحمه الله وعفى الله عنه، ولعلنا نرفع السرعة قليلا حتى يتيسر لنا الاتيان على هذه الرسالة الليلة. سنكتفي إن شاء الله تعالى بتفتيح العبارات فقط إلا فيما ندر. قال عفى الله عنه وغفر له، قال: وقد يقع في الإسناد مثل جد جده. قال: والاستيفاء الكلام في ذلك فن آخر. يعني هذا المجاز قد يقع فيما يسمى الإسناد، وضابط هذا الأمر ضابطه أن يكون هنالك مانع من الإسناد الحقيقي، أن يكون هناك مانع من الإسناد الحقيقي، مثل أن نقول مثلا: أنبت المطر العشب. أنبت المطر العشب، معروف أن الذي ينبت أو أحيا المطر العشب، الذي يحيي وينبت هو الله سبحانه وتعالى، فهذا يقال تجوز بالإسناد، أي أسندنا الإنبات والإحياء إلى المطر، وهو ليس في الحقيقة هو المنبت والمحيي. قال: والاستيفاء الكلام في ذلك، يعني فيما يتعلق بالمجاز، ممكن أن يقرأ هذا فيما في المصنفات التي تكلمت عن المجاز. قال عفى الله عنه: وإذا تردد الكلام بين الحقيقة والاشتراك حمل على المجاز. إذا تردد الكلام بين الحقيقة والاشتراك، يعني بين أن يكون هناك اشتراك، كما قلنا مثل لفظة أسد، قد يشترك بين الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع. فإذا تردد الكلام، يعني بقينا متشككين هل المتكلم يريد الحقيقة أو يريد المجاز، فالشيخ يقول يحمل على المجاز، والصواب عكسه. الصواب عكسه، أنه إذا تردد الكلام بين الحقيقة والاشتراك أنه يحمل على الحقيقة. معنى ذلك مثلا لو قال قائل: افترس الأسد الغزالة، وأنا أقصد به، أو مثلا افترس الأسد مثلا الضبع أو النمر، وأنا أريد أن بالأسد هنا الصياد الشجاع، أنا أريد به الصياد الشجاع. فإذا تردد وما درينا أيهما المقصود، فلا نستطيع أن نصير إلى المجاز إلا بقرينة تؤكد أن المقصود به رجل شجاع. قال: ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطراده. والمقصود بالاشتراك، عفوا، المراد بالاشتراك يعني الألفاظ التي تتردد في أكثر من معنى، مثل عسعس وقرء ولفظ عين. لفظ عين لو قال قائل مثلا: هذه عين، وسكت، إيش المقصود بالعين؟ هل المقصود بها نبع الماء، أو المقصود بها العين الباصرة، أو المقصود بها جاسوس؟ مترددة مشتركة فيها عدة معاني. فنظرة النحوي، نظرة الأصولي إلى اللغة أدق من نظرة النحوي إليها. الآن النحوي لو قلت له أو قال لك: هذه عين، أعربها، فسيقول: مبتدأ خبر، حصل عندي إيش؟ حصل عندي الإفادة. وسيقول له الأصولي: لا، ما حصل عندي الإفادة، أنا أقول هذه عين، لابد أن أبين ما هي العين، هل المقصود بها نبع الماء؟ هل المقصود بها عين الباصرة؟ هل المقصود بها جاسوس؟ هل المراد بها الذهب؟ لأن الذهب يقال فيه عين. هل المقصود به الجرم، جرم الإنسان يعني عن بعد، يقال هذه عين بمعنى إنسان. طيب، فكلمة عين مشتركة تشترك فيها عدة ألفاظ أو عدة معاني. قال: ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطراده، أي أنه لا يكون مستمرا، لا يكون مستمرا. وقال بعدم اضطراده وصدق نفيه، يعني يمكن أن تقول هذا ليس أسد، لو قال قائل هذا أسد على فرس متقلدا سيفا يضرب هامة العدو، تستطيع تنفيه وتقول لا هذا ليس بأسد، هذا حيوان، هذا ليس بحيوان، إنما هو المراد به الرجل الشجاع، تستطيع أن تنفيه. هذا الذي يميز المجاز عن إيش؟ عن الحقيقة. قال: وغير ذلك، يعني هناك أشياء أخرى يتميز بها المجاز عن الحقيقة. قال: عفى الله عنه، والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، مثل كما قلنا لفظ أسد في الأصل وضعت إيش؟ للحيوان المفترس، تبقى على أصلها، هذا المقصود بالحقيقة. قال: والتأويل صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. تأويل، التأويل أتي معاني، منها التفسير، منها إيش؟ التفسير. والشيخ هنا يقول أن التأويل هو صرف اللفظ، أي إخراج اللفظ من الحقيقة إلى المجاز. ليش نفعل هذا؟ لأنه لا يتم، لا يصح أن تستمر على القول بالحقيقة أو يبعد، إما شرعا وإما عقلا. كما قلنا هذا أسد على فرس يضرب هامة العدو، يستحيل أن يكون حيوان الذي هو الأسد الحقيقي. ليش؟ لأن هناك عندنا قرائن تدل على أن هذا الصفة ليست إلا للإنسان، فصرفناه وأولناه عن حقيقته إلى مجازه بسبب عدم صلاحيته لبقائه على الحقيقة. قال: أو قصره على بعض مدلولاته لقرينة اقتضتها. يعني كلمة التأويل قصره يعني أنك تأخذ معنى دون غيره، تأخذ معنى دون غيره. مثل الآن لفظ قرء، الله سبحانه وتعالى يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وفي لغة العرب أن كلمة قرء أو قروء جمع لمفرده قرء، والمراد به في اللغة الأطهار، والمراد به أيضا الحيض. طيب إيش المقصود بالآية؟ هل المطلقة إذا طلقت تتربص بنفسها ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار؟ اختلفوا، فنحن لابد أن نأخذ معنى دون غيره، فنقصر هذا اللفظ على معنى وعلى مدلول معين بسبب إيش؟ بسبب دليل خارجي. ومن ذلكم قول النبي عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة: دع الصلاة أيام إقراءك. ومعروف أن الصلاة تترك متى؟ في الحيض أو في الأطهار؟ تترك في الحيض، ليست في الأطهار. فدل على أن المقصود بالقرء هنا الحيض. قال: وقد يكون قريبا، يعني هذا التأويل قد يكون قريب، تأويل قريب، فيكفي فيه أدنى مرجح، وقد يكون بعيدا فيحتاج إلى الأقوى، أو متعسفا فلا يقبل. المراد بالتعسف يعني التأويل التعسفي، كمثل تأويل أهل الباطل لبعض الآيات من القرآن أو من السنة، مثلا كتأويل المعطلة للاستواء لما سمعوا ربنا سبحانه وتعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، قالوا: لا، المراد باستوى استولى. هذا تأويل بتعسف، لأنه لم يوجد في لغة العرب أن استوى بمعنى استولى. ثم كلمة استولى يستلزم من ورائها إيش؟ أن يكون ثم مضاد للرب سبحانه وتعالى، وأن يوجد أن يكون للرب سبحانه وتعالى مضاد. ما أحد من الخلق مطلقا يكون ضدا لله سبحانه وتعالى ولا أن الله سبحانه وتعالى يحتاج سبحانه أن يستولي على العرش بوجود مقاوم. قال عفى الله عنه: والاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي. كلمة الاجتهاد معناها إيش؟ استفراغ الفقيه الوسع. الاجتهاد مأخوذ من الجهد، وهو بذل القدرة أو تمام القدرة في الوصول إلى الحكم، وهذا لا يحصل إلا إذا كانت المسائل دقيقة تحتاج إلى فهم دقيق، يقال اجتهد. فلا يكون الاجتهاد في الأمور الواضحة، يعني لو قال قائل أنا سأعمل بحث أو اجتهد في هل القتل قتل الوالد يعني جائز أو ليس بجائز، أو قتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى، نقول لا، هذه أمور مقطوعة ليست محتاجة إلى اجتهاد، إنما الاجتهاد يحصل في الأمور التي يحصل فيها نوع خفاء. فالاجتهاد أن يستفرغ، وتأملوا لكلمة الفقيه، يعني الذي قد حاز على الصفات التي تؤهله أن يكون فقيها. ومن هنا نوجه رسالة لكل من يتكلم في الدين وهو غير متعلم. بعض الناس يخوض في الدين ويفتي ويحلل ويحرم وهو ما درس شيء في الشرع، فهذا نقول له اتق الله سبحانه وتعالى. فالفتوى وما يتعلق بذلك لابد أن تكون على دراية وعلى علم. فهذا المجتهد يستفرغ الوسع، بمعنى أنه ترفع له قضايا حادثة، يأتيك شخص عندنا قضايا حديثة، يا فلان ما حكم الشرع في استئجار الأرحام، أي صورتها؟ قال يعني يأتي مثلا رجل زوجته أصابها مرض فاضطر إلى استئصال الرحم، معنى ذلك أنها ما ستحمل، لكن مبايضها سليمة، فما حكم الشرع إذا ما أخذنا بيضة منها ولقحناها بماء الزوج ثم زرعناها في رحم امرأة أخرى نعطيها مال بحيث أنها تحمل بدلا عن هذه المرأة؟ هذه يسمونها إيش؟ الأم البديلة. لا بد أن يكون للشرع إيش؟ نظرة في حكم هذا النوع من أنواع الحمل. فالفقيه إيش يفعل؟ يستفرغ الوسع ويبذل قصارى الجهد من أجل أن يحصل الحكم الشرعي. هذا المقصود بالاجتهاد. قال عفى الله عنه: والفقيه من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها وأماراتها التفصيلية. من هو الفقيه؟ قال من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية، يعني في هناك أشياء يعني أحكام يكون فيها نوع خفاء تحتاج إلى فهم وتحتاج إلى إدراك، ليس كل أحد يستطيع النظر، لا سيما في النوازل، في الأمور الحديثة والنوازل الحديثة تحتاج إلى مزيد نظر واستنباط لإدراك الحكم الشرعي، كما قال الله سبحانه وتعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما كل أحد يستطيع أن يصل إلى الحكم الشرعي بسهولة، فلذلك هذا العلم الذي نحن بصدد علم أصول فقه يعلمك كيف تستنبط وكيف تستقرأ الأحكام ومن أدلتها التفصيلية. وقول الشيخ هنا: وأماراتها، هذه مما ينكر، يعني هذه درجة فيها على طريقة من يقسم كما ذكرنا الأدلة إلى دليل وأمارة. الدليل عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والأمارة ما ثبت عندهم بدليل ظني، وهذا التقسيم حقيقة ليس بصحيح. ليش؟ لأن الأحكام كلها في رتبة واحدة، وإنما تتفاوت بحسب إدراكنا نحن للأحكام. قد ندرك الحكم بطريق القطع، مثل كونك تقول أن عقوق الوالدين جريمة كبيرة لا يختلف فيها الناس، وكذلك مثلا شرب الخمر، وكذلك الزنا والقتل، كل هذه أمور إيش؟ واضحة لا خلاف فيها، المسائل التي قد تكون قائمة على الاستنباط هي التي قد تخفى على بعض الناس أو بعض أهل العلم فيفتي بخلاف الصواب، لا يقال في حقها أمارة، وإنما هذه لفح بها أو أتى بها بعض المبتدعة وجرى عليها بعض الأصولين بكل أسف. إذن هذا الفقيه لا يتمكن من الاستنباط إلا بأن ينال العلوم تسمى علوم الآلة التي بها يقتدر على الوصول إلى الحكم. وعلوم الآلة ثلاثة هي رئيسية. العلم الأول علم اللغة وبالأخص النحو، علوم اللغة وبالأخص النحو لابد أن يكون عنده إدراك حتى يكون على دراية في ضبط الألفاظ. العلم الثاني علم الحديث وبالأخص علم مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث. هذا العلم علم مصطلح الحديث يخولك ويعطيك ملكة في استنباط ومعرفة ما هي الأحاديث التي ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وما هي الأحاديث التي لم تثبت. لأن بعض العامة ربما يقول يا جماعة أنتم يعني إيش دراكم، أنتم بينكم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 1400 سنة، الآن تقول قال الرسول ولم يقل الرسول، إيش عرفكم؟ وهذا سؤال حقيقة وجيه. لكن الذي عنده دراية بهذا العلم علم المصطلح يستطيع أن يميز حتى الحروف، هذا الحرف قاله الرسول وهذا الحرف لم يقله الرسول، ما هو كهانة ولا عرافة لكن علم دقيق. كما أن للمال صيارفة يستطيع بمجرد أنه يعد يعرف أن هذه الورقة مزورة بمجرد ملمس اليد، فكذلك لهذا العلم صيارفة يعرفون ما الذي قاله الرسول وما الذي قاله. وهنيئا حقيقة لمن وفقه الله لأن يعرف مثل هذه العلوم. العلم الثالث وهو الذي يعتبر خادم للعلمين السابقين علم أصول الفقه الذي نحن نقرأ جزءا منه، علم أصول الفقه. ويتفرع عن هذا العلم علم يسمى علم الأشباه والنظائر، وعلم آخر يقال له علم الفروق الفقهية وكذلك القواعد الفقهية. من حاز هذا يصير بإذن الله تعالى فقيها. قال عفى الله عنه: وإنما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج إليه فنه، ما يحتاج إليه فنه من علوم الغريب، المقصود بها يعني اللغة، من علوم الغريب والأصول والكتاب والسنة ومسائل الإجماع، يعني يكون عنده إلمام بهذه العلوم. لا يلزم أن يكون حافظا لهذه المذكورات لكن عنده دراية بمعرفة أو كيفية الوصول إلى الحكم في ذلك. قال عفى الله عنه: والتقليد. التقليد، التقليد مصدر مأخوذ من قلد، يقلد، وكأن المقلد يجعل نفسه في عنق من استفتاه، يجعل نفسه معلقا في عنق من استفتاه. قال: هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة. أن تأخذ قول الغير، والمقصود بالغير هنا يعني غير الرسول عليه الصلاة والسلام ابتداء من الصحابة وانتهاء بآخر العلماء إلى قيام الساعة، أي شخص تأخذ قوله وتدين الله به بغير أن يكون تكون عندك حجة على قوله ولا كذلك شبهة، فهذا يقال فيه تقليد. طيب، التقليد نوعان: تقليد جائز وتقليد محرم. التقليد الجائز الذي هو مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شخص ما عنده دراية ما يفهم، الناس تتفاوت، منهم من هو مهتم بالعلم ومنهم من لا يفهم شيء، وقد وجد حتى هذا في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابي الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله ما أفقه من دندنتك ولا دندنت معاذ شيئا، أنا ما أفهم الذي تقولون. فقال: أنت ما تقول؟ فقال: أنا أقول اللهم أني أسألك الجنة وأعوذك من النار. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنا حولها ندندن، إنا حولها ندندن. فالناس رتب، من الناس من هو، حتى الصحابة رضي الله عنهم ما كلهم علماء، منهم العالم ومنهم العامي ومنهم من هو مهتم بالجهاد ومنهم من هو مهتم بغير ذلك من الأمور، وكلهم في بابه. قال عفى الله عنه: ولا يجوز التقليد في الأصول. هناك كما قلنا التقليد نوعان، نوع جائز مأخوذ من هذه الآية في حالة الجهل، والتقليد المحرم هو ما كان الإنسان فيه على دراية، كن عندك حكم عارف فيه الحكم الشرعي، لكن لأن الحكم يعني ربما ما يوافق هواك، ما يقابل يعني ما يوافق هواك، وتعرف أن هناك عالم آخر يقول بخلاف ما علمته، فلأجل أن قوله فيه نوع تيسير طيب عليك فتذهب إلى قوله لا هذا محرم، ما دام أنه استقر عندك العلم بتحريم شيء معين لا يجوز لك أن تقول بماذا بخلاف ما وقع عندك. قال: ولا يجوز التقليد في الأصول، يعني في العقيدة، لا يجوز التقليد في الأصول ولا في العلميات. المراد بالعلميات يعني المسائل التي هي مأخوذة من يعني في باب العقائد العلمية، مثل معرفة مثلا وجود الجنة، وجود النار، عذاب القبر إلى غير ذلك. قال: ولا وما يترتب عليها ويجب في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد. الشيخ يقول أنه يجب في العملية، يعني في المسائل التي هي متعلقة بالعمل، مثل مسائل الصلاة والزكاة وما إلى ذلك، أنه يجب على من يقول هنا العملية المحضة، يعني أخرج إيش العملية التي يكون فيها اشتراك مع العلمية. طيب هناك عندنا أعمال أو هناك عندنا أشياء علمية عملية، مثل إيش؟ مثل اعتقاد حكم تارك الصلاة. تارك الصلاة فيه يعني داخل ضمن الاعتقاد وداخل ضمن أيضا العمل. طيب فالشيخ يقول هنا العملية المحضة، محضة يعني الخالصة، مثل حكم من صام بدون أن ينوي، إنسان صام بدون أن ينوي أن يصوم، فإيش الحكم؟ يقلد غيره إن كان ليس من ذوي العلم. قال: والقطعية، القطعية عن الأمور الواضحة، لكن هذا على غير المجتهد، يعني في الأمور التي هي أو الشخص الذي ليس أهلا لأن يجتهد. قال: ولا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد ولو أعلم منه. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى تعبدك بالحجة والدليل، أنت متأهل لمعرفة الحكم الشرعي، ما يجوز لك أن تقلد غيرك، دن وتعبد ربك سبحانه وتعالى بما يترجح في قلبك وما تميل إليه. قال: ولو صحابيا، يعني حتى لو كان الذي تريد أن تقلده من الصحابة لا يجوز لك أن تقلده. ليش؟ لأنه لا معصوم لنا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان أبو بكر رضي الله عنه فلا نقلده، لأن المعصوم الوحيد الذي لا يخطئ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ولا فيما يخصه، ولا فيما يخصه، بمعنى لو كانت يعني المسائل، حصل مثلا شخص مثلا يرى أن مثلا أن طلاق الحائض أنه ينعقد، هو ترجح عنده أن طلاق الحائض ينعقد صحيح، طلق الإنسان زوجته وهي حائض، هو يعلم أن هناك بعض أهل العلم يقولون بأن طلاق الحائض لا ينعقد، إيش يفعل؟ يريد رخصة، حصل منه الطلاق يقول لا، لأن فلان يقول لا ينعقد، لا، هنا نقول له مسألة تخصك لا تقلد فيها، لا تقلد فيها. قال: ويحرم بعد أن اجتهد اتفاقا، يعني يحرم التقليد بعد أن حصل عنده الاجتهاد. طيب في حال أن يكون مسألة نازلة تحتاج إلى سرعة، مسألة حديثة يعني لابد يكون فيها الفتوى ناجزة، وما عندك وقت أنك تجتهد وتنظر وتجمع الأدلة، في مثل هذه الحالة يكون حكم من جهل كحكم العامي ولو كان عالما، لأن الله عز وجل يقول وفوق كل ذي علم عليم. ما كل إنسان، الناس كلها ما تستوي، حتى العلماء ليسوا كلهم في رتبة واحدة. من العلماء من يعني يبصره الله سبحانه وتعالى فيعرف الحكم الشرعي بسهولة، ومن الناس من يتأخر. قال عفى الله عنه، قال المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره فنص. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني عندنا لفظ يعني واضح، مثلا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. طيب هنا هذه الآية ايش تفيد؟ تفيد أن الإنسان يحرم عليه الزنا. منطوق يعني هذه الآية نص في تحريم الزنا ومقدمات الزنا. طيب هذا يقال فيه منطوق واضح. قال فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره، لا يحتمل غيره فنص، هذا يقال نص. مثل ايش؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا نص في ايش؟ في إيجاب التوحيد والعلم بالتوحيد. ويمكن أن يمثل لذلك مثل النكرة في سياق النفي، مثل ما قلنا لا إله إلا الله، هذه نكرة في سياق نفي أفادت العموم، يعني كل آلهة المعبودة من دون الله عز وجل كلها باطلة. قال عفى الله عنه، ثم النص إما صريح وهو ما وضع له اللفظ بخصوصه، مثل ما قلنا لا إله إلا الله صريح في نفي الإلهية عن غير الله سبحانه وتعالى. قال وإما غير صريح وهو ما يلزم عنه، أحيانا يكون النص غير صريح يعني ما يفيد الإفادة التامة. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام لو جئت لك وقلت لك الآن من الأدلة على تحريم الزنا، قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرئ أن يمس امرأة. طيب وكما قال عليه الصلاة والسلام لئن يغرس أحدكم بمخيط أحب إليه أيسر عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. فقوله يمس امرأة هذا إيش؟ غير صريح في الزنا، يعني قد يكون المقصود بها الملامسة، ملامسة البشرة للبشرة. ولا شك أن الزاني أبلغ من كونه يلامس البشرة، صح؟ فهذا اللفظ وإن كان ماذا يعني في بابه نص، لكنه غير صريح في هذا الباب، يعني هو أعم منه. قال عفى الله عنه والمفهوم، المفهوم عندنا الآن لفظ يقال له نص أو منطوق، وعندنا شيء يقال له مفهوم. ايش المفهوم؟ قال ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. الآن الله عز وجل ونقرأ هنا، قال فإن كان فيه معنى أو فيه معنى، طيب فإن كان فيه معنى الأولى فهو فحوى الكلام، نحو فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإنه يدل على تحريم الضرب بطريق الأولى. عندك الآن لو قال لك قائل إيش الدليل من القرآن أنه لا يجوز للإنسان أن يضرب أباه في وجهه؟ هل عندك آية تدل على هذا أو حديث؟ ما عندنا نص يعني في هذا الباب، لكن عندنا آية تدل على هذا التحريم بطريق الأولوية. الله سبحانه وتعالى يقول فلا تقل لهما أف، يعني من باب أولى إيش؟ لا تضربهما. كونه حرم عليك التأفف وحرم عليك الضرب هنا دل عليه اللفظ، لكن إيش؟ لا من طريق النطق، يعني كلمة أف ليست هي الضرب، لكن هي إيش؟ من باب أولى، من باب الدلالة بالبعض إيش؟ أو بالأدنى على الأعلى، نبه على الأقل. ولذلك قال بعض العلماء لو علم الله سبحانه وتعالى كلمة أقل من كلمة أف لأتى بها، من باب الدلالة بإيش؟ بأدنى الرتب العقوق على الأولوية. طيب قال وإن لم يكن فيه معنى الأولى، فهو لحن الخطاب، يعني هذه من ضمن المصطلحات، أي معناه نحو إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فإنه يدل على معنى وجوب ثبات الواحد للعشرة لكن لا بطريق الأولى. هناك يعني مثال أقرب، وهو أنه لو قال قائل الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلما، طيب قال أنا ما سأكلها، هو وصي على مال اليتيم، اليتيم فعل له بعض المشاكل أو يريد ينتقم منه، إيش فعل؟ اليتيم هذا عنده أرض زراعية، فإيش فعل؟ قال أنا ما سأكل من ماذا؟ من ماله ريال، لكنه ساهم في إماتة الأرض وعدم زراعتها، جعلها تبور، الناس يعني وضعوا عنده أمانة، قال أنا لا يتصل أو لا يعني يحاول أن يحافظ على الأرض من جهة السقيا ولا من جهة يعني كفايتها ولا بإتيان من يصلحها ولا شيء من هذا القبيل، تركها تبور. فهل هذا داخل في قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموال اليتامى أو لا؟ داخل بطريقة التسوية، لأنه لا يلزم فقط مجرد الأكل، إذا أهملها فإنه يكون قد دخل في هذا، لكن هو هذا الحكم ليس داخلا في أو ليس في بنفس المنطوق الوارد في الأكل، وإنما إيش؟ مأخوذ من مفهوم الكلام، وهو المفهوم اللي يسمى عند أهل العلم مفهوم الموافقة. أي يسمى عند أهل العلم؟ مفهوم الموافقة. مفهوم موافقة من باب أولى، مثل كما قلنا الضرب مقابل التأفف، ومفهوم الأكل أكل مال اليتيم مقابلة بقضية إهمال المال، واضح؟ هذا يسمى مفهوم. وعندنا عدة مفاهيم، عندنا مفهوم مخالفة، وعندنا مفهوم موافقة، وعندنا مفهوم عدد، وعندنا مفهوم لقب، هذه كلها توسعة هذه تجدها في مطولات. قال عفى الله عنه، قال العام، انتقل رحمة الله عليه إلى الكلام عن العام. طيب لفظ العام حتى نفهم ايش معنى عام، كل كلام العرب له أحوال وله رتب، من ضمن أحوال هذا الكلام الألفاظ تسمى ألفاظ عامة. إيش يعني ألفاظ عامة؟ يعني لفظ يندرج تحته عدة جزئيات أو عدة أفراد. كلمة الناس، لفظ الناس، هذا اللفظ يشمل إيش؟ يشمل الرجال، ويشمل النساء، ويشمل الصبية، ويشمل أيضا كذلك البنات. لفظ الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا النداء لمن؟ كل الناس. لفظ الناس هذا يقال لفظ إيش؟ عام. إيش ضابط العام هذا؟ هو لفظ يندرج تحته عدد لا محصور، عدد لا محصور، طيب، من الأفراد، واضح؟ اللفظ العام. وعندنا أيضا بالمقابل لفظ يقال له الخاص كما سيأتي. اللفظ الخاص هذا لا يشترك فيه إلا لا يشترك فيه أحد، إنما يكون لفظ ماذا يخص فرد معين أو فئة معينة بحسبها، أو فئة معينة بحسب. فقال الشيخ وهو يريد أن يعرف لنا العام، قال هو اللفظ المستغرق لما يصلح له من دون تعيين مدلوله ولا عدده، من دون تعيين مدلوله ولا عدده. لفظ مستغرق يعني يشمل، المستغرق يعني يشمل جميع من ذكر، مثل لفظ الطلاب، الطلاب، كلمة الطلاب مستغرقة لكل من يصلح أن يكون إيش؟ يصلح أن يكون موصوفا بأنه طالب. فلو قلت أكرم الطلاب، أكرم الطلاب يعني كل الطلاب، كل من يصلح أن يكون طالب علم. قال من دون تعيين، بدون أن يتعين، لأنه لو عيننا، طيب مثلا لو قلت مثلا أكرم الطلاب المجتهدين، هنا نكون تعيين، هنا ما جعلنا عام، واضح؟ لكن أكرم الطلاب وأسكت، لأن قد يكون المجتهد واحد أو اثنين، أو مثلا أكرم الطلاب الذكور أخرجنا الإناث، أكرم الطلاب الصغار أخرجنا الكبار. فهنا إذا عينا معنى ذلك أن هذا ليس بعام، ينقلب خاص كما سيأتي. أو يعني عينا العدد، لو قلت أكرم تريليون طالب، طبعا مستحيل أن البشر على حسب ما يقولون إحصائيات الناس اليوم ما وصل عدد البشر الأحياء إلى تريليون، صح؟ لكن أي عدد تعينه لا يكون عاما ولو كان فوق الوصف. إذا ذكرت عددا ما ولو كان يعني في أرقام كما يسمون الأرقام الضوئية أو الأرقام التي خيالية مثل الدشليون، سمعنا الدشليون؟ ها؟ رقم الدشليون والتليريار وغيرها من هذه الأرقام التي يعني فوق الوصف. فالمهم أن تعيين العدد لا يجعل هذا اللفظ عاما. إذن ضابط العام إيش؟ أنه لفظ مستغرق يعني شامل لكل من يصلح أن يوصف بهذا اللفظ، مثل لفظ الطلاب كما قلنا. قال عفى الله عنه، قال والخاص بخلافه، يعني بخلاف إيش؟ بخلاف لفظ العام. العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له، واللفظ الخاص هو اللفظ الغير مستغرق، مثل كما قلنا لفظ المجتهدين أو نحو ذلك إذا دخل على اللفظ الخاص. قال عفى الله عنه والتخصيص إخراج بعض ما تناوله العام، التخصيص إخراج بعض ما تناوله يعني اللفظ العام. كيف إخراج؟ عندك الخاص سيأخذ الآن حكم مختلف عن حكم العام، الخاص سيأخذ الآن حكم مختلف عن إيش؟ عن حكم اللفظ العام. مثلا أكرم أو اضرب، نعم أكرم الطلاب إلا زيدا، الآن استثنينا، سينال الإكرام جميع الطلاب إلا أن زيدا لا يكون من المكرمين. فكوننا ما أكرمنا زيد أعطينا الآن حكم إيش؟ مغاير لحكم اللفظ العام، فسيكون الإكرام متناولا لكل الطلاب إلا أن زيدا من الناس، أو أن زيد هذا الطالب المشاغب. طيب لو كان واحد من هنا زيد ولا شيء سامحنا، هذا مثال فقط. طيب إن شاء الله ما في إشكال إلى الآن. ثم قال الشيخ بعده، قال والمطلق ما دل على شائع في جنسه، المطلق اللفظ المطلق. عندنا الألفاظ كما قلنا عام وخاص مطلق مقيد، كيف تعرفها هذه؟ الشيخ يقول أن المطلق يعني هذا اللفظ يدل على شائع، يدل على شائع في جنسه، مثل لفظ رجل، لفظ رجل، هذه كلمة رجل لفظ شائع في الجنس يعني جنس الرجال. طيب كلمة امرأة شائع في إيش؟ في جنس النساء. طيب جنس طفل شائع في باب الأطفال وهكذا. طيب قد يقول قال يعني إذا إيش الفرق الآن بينه وبين اللفظ العام؟ ما دام أن اللفظ العام شامل لكل أفراد الجنس، فكيف يكون هذا المطلق أيضا دل على شائع في جنسه؟ الفرق بين العام، وهذا انتبهوا اكتبوه، هذا كثير من طلاب العلم ما يعرفون التفريق بين اللفظ المطلق واللفظ العام، حتى أن المتقدمين من الأصولين ما كانوا يفرقون بين اللفظ العام واللفظ الخاص، اللفظ العام واللفظ المطلق. الفرق بين العام والمطلق أن العام شمول كلي، العام إيش؟ شمول كلي لكل أفراد الجنس، شمول كلي لكل أفراد الجنس. أكرم الطلاب، أكرم الطلاب يعني كل الطلاب. كيف تستطيع تميز؟ اجعل لفظ ال هنا الداخل على الطلاب بمعنى كل، بمعنى كل. لو قلت أنا الآن أكرم كل طالب يستقيم الكلام، سيكون معنى الكلام واضح. أكرم كل طالب هي بمعنى أكرم الطلاب، هذا شمول كل، ما يخرج من هذا اللفظ أحد. فلو حصل أن هذا مدير المدرسة أكرم الطلاب كلهم إلا زيد، إلا واحد من الطلاب ما أكرمه، هل يكون عليه اعتراض أو لا؟ لا شك. نأتي يقول له يا أخي أنا قلت لك أكرم الطلاب، ما قلت لك استثني زيد. أكرم الطلاب يعني كل طالب يابد أن يكرم. ليش ميزت هذا؟ بأي حق ألغيت إكرامه؟ إذن معنى اللفظ العام قلنا أنه شمول كل لكل أفراد الجنس، لا يتصرف عن هذا أحد ولا يعني يخرج من هذا أحد. طيب، أما اللفظ المطلق فهو شمول لكن على وجه البدل، شمول كلي لكن على وجه البدل، مثل أكرم طالبا. أكرم إيش؟ طالبا. فكلمة طالب في قبل الفعل منصب على كل طالب، صح، لكن من الذي سيناله الإكرام؟ واحد من دون إيش؟ من دون الباقية، لكنه غير معين، هذا الذي نجده من الفرق. إذن ضابط المطلق إيش هو؟ شمول لكن على وجه البدل، سينال الإكرام واحد من دون الناس لكنه غير معين. وأيضا من ضمن الفروق أن اللفظ العام يدخل عليه الاستثناء، اللفظ العام يدخل عليه الاستثناء، فتقول أكرم طالبا، أكرم الطلاب إلا زيدا، أكرم الطلاب إلا زيدا. لكن في المطلق ما يصلح الاستثناء، فلو قلت أكرم طالبا إلا زيدا نقول هذا ليس بكلام عربي، ليس بكلام عربي، لأن كلمة طالبا هنا الآن إيش يعني؟ في باب المطلق وليس في باب العام. قال عفى الله عنه، قال والمقيد بخلافه، قيد بخلاف العام. قال وهما العام، وهما كالعام والخاص، يعني كلمة المطلق والمقيد هما يعني حكمهما كالمطلق كالعام والخاص. قال والمجمل ما لا يفهم المراد به تفصيلا. قال الشيخ رحمه الله بعده، قال والمجمل ما لا يفهم المراد به تفصيلا. كما ذكرنا الألفاظ التي ترد في الكتاب والسنة قد يكون بعضها فيه وضوح، مثلا قال الله عز وجل ومن يقتل ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا الآن فيه إفادة على أن جريمة القتل لا يتجرأ عليها من كان في قلبه حقيقة خوف من الله سبحانه وتعالى، طيب، بحيث أنه يفعل هذا الفعل. طيب، هناك ألفاظ قد يكون فيها نوع خفاء، قد يكون فيها نوع خفاء، هذه التي يسميها أهل العلم المجمل. مثل الآن عندنا الآيات التي نقرأها في القرآن، مثلا قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لو لم نستند إلى السنة، لو لم نستند إلى السنة كيف سنعرف كيف نصلي؟ الذي يقول نحن الآن نريد نعمل بالقرآن فقط، دعكم من السنة، نقول له كيف تصلي؟ من أين لك أن الصلاة لها كذا وكذا؟ كيف يعني تصلي؟ ماذا صلاة الفجر ركعتان، صلاة الظهر أربع ركعات، صلاة المغرب ثلاث، هذه التفاصيل كلها من أين لك؟ ليست موجودة في القرآن. إذن أقيم الصلاة بالنظر إليها من جهة الكيفية نقول إيش؟ مجمل. ليش؟ المجمل ما لا يفهم المراد به إيش؟ تفصيلا، يعني ما عندنا التفصيل صفة الصلاة في القرآن، ولا عندنا تفصيل كيفية الزكاة إيش في القرآن، احتجنا إلى التفصيل من السنة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ونزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى أنه أرجعنا إلى السنة حتى لا تهمل، فالذي يرد السنة يعتبر كافر لأنه رد شيئا من الوحي، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فكلمة المجمل يقول الشيخ ما لا يفهم المراد به تفصيلا. لو نظرت إلى أقيم الصلاة، الله أمرك أن تقيم الصلاة، كيف تقيم الصلاة؟ تحتاج هذا اللفظ يحتاج إلى بيان الذي هو قوله والمبين ما مقابله. المبين يعني الشيء الموضح، المقصود بالمبين إيش؟ الموضح. متى وضح لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة والزكاة والحج؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت. طيب كيف نحج؟ ما ندري. من أين أخذنا البيان؟ من السنة، هذا الذي هو المبين. هناك آيات جعلها الله مجملة ليست بواضحة حتى ترجع إلى غيرها من الأدلة، ومن ذلكم ما قد يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن، يبين القرآن بالقرآن، مثل لما وقفوا على قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا يا رسول الله أين لم يظلم نفسه؟ قال لا، ليس الذي تظنون، إنما ألم تسمعوا لقول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر لهم القرآن بالقرآن. فأحيانا يكون البيان يعني في القرآن لكن من موضع آخر، واضح؟ وهكذا فقس. قال عفى الله عنه والظاهر ما يطلق على ما يقابل النص. كلمة الظاهر يطلق على ما يقابل النص. نحن ذكرنا أن النص إيش؟ اللفظ المنطوق الواضح، اللفظ المنطوق الواضح. الظاهر، كلمة الظاهر هذه من ضمن المصطلحات ما تقابل النص. متى نصير إليها؟ يعني إذا ما كان هذا اللفظ محتمل لمعنى لكنه أخفى قليلا، لكنه أخفى منه قليلا. فإن عملنا بالظاهر، عملنا باللفظ الواضح الذي نسبيا سميناه ظاهر، وإذا عملنا بالشيء الذي هو أقل ظهورا سميناه المؤول كما سيأتي. قال وعلى ما يقابل المجمل، يعني كلمة الظاهر أيضا تطلق على ما هو ضد المجمل، كلمة يقابل بمعنى ضد. قال والمؤول ما يراد به خلاف ظاهره، المراد به ما يراد به خلاف ظاهره. تأتي بعض الألفاظ تظهر من ظاهرها، طيب من ظاهرها أنه له معنى معين، لكن الرب سبحانه وتعالى لم يريد المعنى الذي هو أظهر. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ لما سأله عن شيء فقال ثكلتك أمك يا معاذ. كلمة ثكلتك أمك، العرب كلمة ثكلة بمعنى دعاء بالفقد. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد أنه يدعو على معاذ، أنه يقول ثكلة بمعنى أنه يدعو عليه بالموت؟ جواب لا، هذا يقال هذا لفظ لا يراد به الظاهر. وهكذا لو أطلق على بعض الناس بأنه من شدة ذكائه ودهائه يقال فيه شيطان، طيب، أو يقولون قاتله الله ما أشجعه، هذا مدح. وإطلاق لفظ شيطان أحيانا قد يكون مدح. إذن من أين نعرف أنه هذا مدح أو ذم؟ من تركيب الكلام. من إيش؟ من تركيب الكلام، السياق. نقول مثلا فلان شيطان في الحديث، حتى ذكر في بعض مراتب التوثيق والمدح في علم الحديث أن يقال فلان حية. من كان يلقب بحية الوادي؟ من كان يلقب، نعم، علي بن المديني، أحسنت، شيخ مشايخ أو شيخ الأئمة، أخذ عنه البخاري وأخذ عنه مسلم وأخذ عنه الترمذي وأخذ عنه جماعة، أخذ عنه أحمد، كانوا يسموه بحية الوادي، يعني من ماذا؟ من معرفته للحديث أطلق عليه كلمة حية. الآن لو جيت إنسان تقول له أنت حية، إيش يقول؟ أنت تسبني صح؟ أنت تسبني. فكلمة المؤول، اللفظ المؤول، أنه يطلق لكن لا يراد به المعنى الظاهر، نصير إليه مدحا. وبهذا نكون إن شاء الله تعالى انتهينا من هذه الرسالة، وإن كنا ضغطنا قليلا، لكن الحمد لله، جزاكم الله خيرا.